تفسير الآية 73 من سورة الزمر، يقول تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أي وأما حال السعداء وهم الذين اتقوا ربهم، أي الذين كانوا في حياتهم الدنيا من المتقين، أي من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. فهؤلاء قطعا حالهم هو على العكس تماما من حال الذين ذكروا سابقا، إنهم أيضا يساقون ولكن شتان بين المساقين، إنه مساق الإعزاز والتشريف بلا دفع ولا تكليف، بل بتلهف المحب لحبيبه لتعجيل إعطائه ما يحب. إنهم يساقون في مواكب تعظيم، راكبين مكرمين، لابسين أفخم الثياب والحلي والزينة، كما يجيء الوافدون إلى قصور الملوك. ومن بديع ألفاظ القرآن العظيم استخدام المماثلة لذات الله وسيقة لحالين مختلفين تماما لشد انتباه القارئ والسامع، لكي يحدث مقارنة فورية بين الحالين، فيعينه ذلك على حسن استخدام عقله وإحسان الاختيار. إنهم يساقون إلى الجنة دار الخير والسعادة والراحة التامة الخالدة زمرا، أي مجموعات مرتبة في التكريم بكل عدل على حسب اختلاف درجات أعمالهم. إنهم حين يصلون إلى الجنة وهم في موكب التكريم يجدونها وقد فتحت أبوابها واستعدت في أجمل صورها لاستقبالهم كما يستقبل أعظم العظماء، ويستقبلهم حراسها وخدامها من الملائكة بكل ترحيب وتكريم وتعظيم، يقولون لهم مهنئين مبشرين: سلام عليكم، أي أمان وسرور تام لكم، لقد طبتم أي طهرتم من السوء في الدنيا باتباعكم الإسلام، فعشتم بذلك حياة طيبة سعيدة، وطبتم الآن نفسا وطابت أحوالكم ومكانتكم، أي حسنت واطمأنت، ورضيتم رضا تاما في الآخرة، وفزتم بما تنالونه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، فبسبب طيبكم هذا فادخلوها خالدين بلا نهاية، فهي الدار الطيبة التي لا تقبل إلا الطيبين من فضل الكريم سبحانه عليكم بغير حساب.